الهوى حنعيش بأرواحنا سوا. واحنا على عهد الهوى حنعيش بأرواحنا سوا. حتى لو العمر انطوى سألني تسهر ليه مدام قلبك صباح خالي سهرت يا ليل انا دي عليه سهرت يا ليل انا دي عليه وعيد الذكرى على بالي على بالي. وفاتنا بين دموع وجراح يا ليل واسينا في فراقنا وابكي معانا علي فاتنا بين دموع وجراح يا ليل واسينا في فراقنا وابكي معانا علي ده هو قلبي وانا قلبه وهو حبي وانا حبه وهو اللي حياتي فيه وبس احكي واقول لك ايه قدر مكتوب في علم الغيب قدر مكتوب في علم الغيب وبعد ما كنا سوا قلب حرم قلب كوى بعد ما كنا قلب حرم قلب كوى وتهنى غيرنا قلبك صباح خالي سهرت يا ليل أنا أدي عليه سهرت يا ليل أنا أدي عليه وعيد الذكرى على بالي